وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في العقيدة الطحاوية: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وهذا الكلام ذكره هو المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. عبارة هذه متقدمة فيها رد على الخوارج ورد على المرجئة. قال: نرجو للمحسنين من المؤمنين. في هذه الفقرة تقرير من الإمام الطحاوي أن أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن من المؤمنين أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه وأن يدخله الجنة برحمته، أنهم لا يأمنون مكر الله تبارك وتعالى، ولا يقطع لأحد بجنة إلا ما ورد النص في حقه، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، أي من رحمة الله تبارك وتعالى. ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي ووسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. فنرجو للمحسن، لمن كان من أهل الطاعة، من أهل التقى، من أهل الصلاح، نرجو له مغفرة الله سبحانه وتعالى، ونرجو له رحمة الله، ونرجو أن يكون من أهل الجنة، ولكن لا يقطع له بالجنة إلا ما ورد النص في شأنه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد للصديق وسائر العشرة المبشرين بالجنة أنهم من أهل الجنة، وهؤلاء يوصفون بالعشرة المبشرين بالجنة لورود ذكرهم في حديث واحد، وإلا فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم بالجنة كرميصاء وبلال رضي الله عنهما. فهذا هو الأصل. وأما من كان مسيئا بمعنى ظالما لنفسه بفعل المعاصي من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا نقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى، ونخشى عليه من عقاب الله عز وجل. كما تعلمون، يعني مثلا مرتكب الكبيرة إذا مات وهو متلبس بها قد يعذبه الله عز وجل وقد يعفو عنه. إذن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا ما ورد به النص، لأن الحديث في مثل هذه الأشياء رجم بالغيب، والله تبارك وتعالى قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالذي يقطع لأحد بجنة لم يرد النص بشأنه فهذا تكلم في أمر غيبي ورجم بالغيب، فهذا أمر محرم. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه قال: باب لا يقال فلان شهيد، لا يجزم له بالشهادة. قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أبلى بلاء حسنا وامتدحه الصحابة في قتاله للمشركين، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: إنه في النار. فكاد القوم أن يرتابوا، يعني كيف هذا الرجل الذي يقاتل هذا القتال الشديد يكون من أهل النار؟ فلما كان من الليل وكان قد أصيب بجراح أثرت فيه قتل نفسه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر، أشهد أني رسول الله. ثم أمر مناديا ينادي في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله عز وجل لا ينصر بهذا الدين، ينصر بالرجل الفاجر هذا الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل عظيم. أما ما ورد النص في حقه كالصحابة مثلا الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كأبي لهب، وكذلك ما ورد في شأنهم الوصف بمعنى مثلا، أعني بذلك أن تقول أهل التقى، أهل الإيمان، أهل الصلاح، فهؤلاء يشهد لهم بالجنة على سبيل العموم لا على سبيل التعيين. وأما من كان كافرا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، يعني إذا كان مشركا الأصل فيه الكفر وأنه مات على الكفر فيستصحب الأصل فيه، وأنه مات على الكفر فيشهد له أو يشهد عليه بأنه من أهل النار. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. قال: ويدخلهم الجنة برحمته. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وورد في قول الله سبحانه وتعالى قوله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالظاهر أن بين الآية والحديث تعارضا، في أن الآية نصت على أن دخول الجنة يكون بالأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى دخول النجاة والفوز والفلاح بالعمل، فقال: اعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. هذه الباء. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هنا الباء المذكورة في الآية والباء المذكورة في الحديث، من أهل العلم من جمع بينهما فقال أن الآية معذرة أن الباء التي ذكرت في الآية هذه باء السببية، وأما الباء التي ذكرت في الحديث فباء العوض، بمعنى أن العمل لا يكون عوضا عن الجنة، لا يكون ثمنا مساويا للجنة. فقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب الأعمال التي كنتم تعملونها. بسبب هذه الأعمال يرحم الله عز وجل عباده، فهذه الأعمال تستوجب ماذا؟ رحمة الله تبارك وتعالى. وأما الحديث فالباء فيه باء العوض، بمعنى أن العمل لا يكون عوضا عن دخول الجنة، فإن العبد لو حوسب ونوقش الحساب وحاسبه الله عز وجل على جميع النعم التي أسبغ بها عليه ما نجا، يعني مثلا كنعمة البصر أو السمع أو نعمة الإسلام أو نعمة البيان أو غير ذلك من النعم، فعمل الإنسان لا يكون عوضا عن دخول الجنة، وإنما يكون سببا لدخول الجنة، فيرحمه الله سبحانه وتعالى بسبب هذا العمل. مسألة هذه واضحة عند الجميع ولا أعيدها؟ يعني أنا من أهل العلم وجه بين أو يعني ألف بين الآية والحديث لقول المصنف هنا قال: ويدخلهم الجنة برحمته. يدخلهم الجنة بماذا؟ برحمته. فورد في الآية قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وورد في الحديث: اعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. فالمراد بالباء في الحديث باء العوض الثمنية، بمعنى أن العمل لا يكون ثمنا، لا يكون عوضا عن الجنة، وإنما يكون سببا لدخول الجنة. فدخول أهل الإيمان للجنة فبرحمة الله تبارك وتعالى ومنه وفضله وجوده وكرمه أن وفق عباده للهداية ولطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، يعني لا نقطع لهم بالجنة إلا ما ورد في شأنه النص أو على سبيل الوصف كما ذكرت لكم: أهل التقى، أهل الإيمان، أهل الصلاح. ونستغفر لمسيئهم، المسيء من هذه الأمة نستغفر له ونخاف عليه من عذاب الله عز وجل، فإن الله قد يعذبه وقد يعفو عنه بمنه وجوده وكرمه. ولا نقنطهم من رحمة الله تبارك وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه دعوة من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يتوبوا، أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نقنط أحدا من رحمة الله عز وجل مهما فعل من المعاصي، فإن باب التوبة مفتوح. وورد في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا سؤال في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل يغفر جميع الذنوب. وفي الآية الأخرى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشاء. من يجمع بين الآيتين؟ واضح الإشكال المطروح؟ الإشكال في آية الزمر قال يغفر الذنوب جميعا، في الآية الأخرى استثنى من ذلك ماذا؟ الشرك. لكن الآية المتقدمة في سورة الزمر ظاهر فيها أن جميع الذنوب كلها تغفر. عندك فضل شيخ، إذا على آية الزمر تحمل على أنه إذا تاب من أي ذنب في الدنيا قبل أن يغرب أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها، نعم، وتاب توبة نصوحة، فهذا معناته الله يغفر له إن تقبل توبته. نعم. أما إن مات على الشرك أو كذا أي صحيح، بارك الله فيك. كما ذكر أخوكم، يعني الآية في سورة الزمر تحمل على من تاب في الدنيا، من تاب في الدنيا فإن الله عز وجل يتوب عليه وإن كان كفرا أو شركا بالله عز وجل. لكن الآية الأخرى إذا مات على الشرك، إذا مات على الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر الشرك سبحانه وتعالى. فالآية في سورة الزمر واضح عندك، في سورة الزمر هذه في الحياة الدنيا، إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه. وأما الآية الأخرى إذا مات وهو واقع في الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن والإياس بمعنى أن الإنسان يأمن مكر الله سبحانه وتعالى أمنا كليا. يقرر العلامة الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى بهذا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم، وهو الأمن من مكر الله واليأس من روح الله عز وجل، وأن اليأس هذا سبيل الكافرين. يعني المؤمن لا ييأس من روح الله سبحانه وتعالى ولا يقنط من رحمته سبحانه وتعالى. والأمن من مكر الله سبيل أهل الشهوات، أهل الملذات يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى، لا يرغبون الله عز وجل ولا يرغبون الله تبارك وتعالى في صفاته من أنه السميع العليم البصير الخبير القدير سبحانه وتعالى. والدليل على هذا الأصل قول الله سبحانه وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، في قول يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنهاهم يعقوب عليه الصلاة والسلام عن اليأس من روح الله تبارك وتعالى، وعلل ذلك بأن هذا من خصال الكافرين. وأما الأمن فالأمن من مكر الله عز وجل جاء النهي عنه في غير ما آية، منها قول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله عز وجل كفر، واليأس من روح الله كفر أيضا، كما قال: ينقلان عن ملة الإسلام، لأن الله عز وجل وصف الكافرين بهذه الصفة، وأنهم يعني ييأسون من روح الله تبارك وتعالى. أما أهل الإيمان فإنهم يتوسطون في ذلك، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة هو التوسط بين ذلك. فالعبد لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك لا يأمن مكر الله عز وجل. فالواجب على كل موحد، كل مؤمن، أن يعظم في قلبه جانب الخوف من الله عز وجل، فلا يفلح من أمن الله على نفسه طرفة عين. الله عز وجل يقلب القلوب ويقلب الأبصار، وقال في وصف الأولين: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يرى العبد أن الخيرات تنفتح عليه وهو مقيم على الذنوب، أو هو مقيم على المعاصي، وهو مقيم على الكبائر، سواء كان العبد فردا أم كان مجتمعا. فبنو إسرائيل مثلا ادعوا أنهم أحباب الله تبارك وتعالى وأنهم أبناؤه، وأنه لا يعذبهم، ولو حصل لهم تعذيب فإنما تمسهم النار أياما معدودة. والله عز وجل عاقب بني إسرائيل العقوبة العظيمة ولعنهم، حيث قال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالواجب إذن على الموحد أن يخاف ذنبه ولا ييأس من روح الله عز وجل. كل أحد يذنب، ولكن إذا أذنب فإنه يستغفر الله عز وجل. فالإنسان يسير إلى الله تبارك وتعالى بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. يسير بجناح الرجاء بمعنى يرجو رحمة الله تبارك وتعالى ويرجو مغفرته، فمن ذا الذي لا يقع في الذنب وفي المعصية؟ والله عز وجل فتح التوبة لعباده، فهذا أمر. ويسير كذلك بجناح الخوف إلى الله سبحانه وتعالى فيخاف عقاب ربه سبحانه وتعالى. فإذا غلب جانبا على جانب، غلب مثلا جانب الرجاء على جانب الخوف، فإنه يقع في المعاصي والاشتراء على معاصي الله تبارك وتعالى بدعوى أن الله عز وجل غفور رحيم. وإذا غلب جانب الخوف على جانب الرجاء فإنه يوشك أن يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لا يغفر للذنوب والمعاصي. فيسير العبد بهذين الجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف، فيرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى ويخاف عقابه، كل ذلك مع المحبة والتعظيم. مع المحبة والتعظيم، فالعبادة كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. بذلك يكون العبد عبدا حقا لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.